了男的才恩情，受了重了男的才恩情，会不会难呢？怎么方面比较方面太像 了？对呀、啊， 没那么多错误，怎么能不要看？ 那不要的， 没事儿，已经改错， 那不要的， 没事儿，阿克三，阿罗拉米， 没有， 我没安考试，我考上了阿姨，阿的双手发的很好。قالوا أنا بيع كذا نصف الثمن لأنك أخي أو صاحبي أو أولادي، لكن إذا أنت ما وفيت معي لماذا ما جلست في يد الله ورحت ساعة الغنيمة فهذا الربع إلي. هذه غير الصورة، لو فرضنا واحد ثاني باع قالوا إذا بعت الربع إلي وإذا بعت الصرف فخسر علي. أين الجواب وأين الجواب؟ أي طرف يا سيدي، لكن أنا قلت يعني يرد ذاك الإنسان لأنه قد هذا الآن هو معروف له صار هو عم يقول أنا صحيح يعني قلت يا شرط هذا وأنا الآن ضحت يعني بس أنت الشرط العقل فليس كل شرط كما المحنى إلى ذلك بالعقد الراسخ، ولكن الشرط الذي يعود على المعقول عليه على المبيع بالطال فهو باطل. وعلى هذا جاء حديث غريرة، لأنهم يشترطون شرطا مخالفا للشرع، إنما الولاء لمن أعتق، فلذلك كان شرطهم باطلا ولو كان الشرط. لكن حينما يشترط المسلم شرطا في بيع ما لا يناقض اصل البيع، هنا يرد لنا حديث اخر وحديث جالب، لما باع للرسول صلوات الله وسلامه عليه جمله وله ظهره الى المدينه، هذا شرط، وشرط الواقع يعود بتحريم الشاري من أن ينتفع بما اشتراه من جدة ما. فرجل الرسول صلى الله عليه وسلم أقر جابرا على هذا الشخص. هذا الشخص نفسه لو صورناه بصورة أخرى لظهر بطلانه، لو قال لك أبيعك إياه على أن يكون ظهره لي، هذا الشرط باطل. أما على أن يكون ظهره لي إلى المدينة فهو الشرط جائز. الشرط الأول باطل لأنه شو استفاد هذا الشاري من شراء باسه، هذا يعود بالنقد على الغرض من المبيع. في قصتنا السابقة هذا الشرط ما يعود على النبي بالنقد، هذا الشرط جائز ما أعتقد، لا سيما أن الذي باع ما قصد تجارة، بالعكس قصد إحسان إلى أخيه وإلى جواره، فأنا الذي أعتقده أنه هذا الشرط يعني ناكل وصحيح وغير واضح. هنا بعض الأسري أحمد في بعض أشياء محفظة ما لك أنت تتفضل وش رجل من جدي وفوري زوج ابنه يدفع سيدة فرصة الله لك أرادي أمانا لا يحس أما شعر رياش ويشب ليش عم يسأل شكون؟ شو مشكلة عليك؟ أنت يسأل شكون؟ ما في عندك مانع المكتب؟ السلام عليكم. إن نبدأ إيجابي ثم إذا أشكل عليك سؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.